بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد نداء النبي صلى الله عليه وسلم كان الخطاب للأمة، قال ثم خاطب أمته. لماذا صدرت الصورة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا؟ لأنه سيد الأمة وإمام هذه الأمة، فالخطاب للأمة قد يتوجه لسيدهم ويكون لهم، هم المعنيين به. قال فخاطب الجميع معه، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والمقصود بالعدة هنا الطهر، لطهرهن. وليعلم أن الطلاق نوعان، طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق البدعي، هذا الطلاق البدعي حرام ولكنه يقع، أن يطلق الرجل امرأته في الحيض وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، فهذا النوع من الطلاق اسمه طلاق بدعي. فالرجل حتى يطلق على السنة لابد أن يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه، يعني بعد حيض وفي وقت الطهر ولم يجامعها في هذا الطهر. لو طلقها في طهر جامعها فيه فهذا طلاق بدعي. ربنا تبارك وتعالى قال فطلقوهن لعدتهن، أي لطهرهن بالذي يقضينه من عدتهن. وأحصوا العدة، أي عدد أقرائها أطهارها. فالمرأة تتطهر 3 مرات بعد طلاقها، أقراء 3، هذه هي العدة. قيل أمر بإحصاء العدة لتفريق الطلاق على الأقراء، إذا أراد أن يطلق 3 فيطلق ثم بعد 3 أقراء يطلق ثم بعد 3 أقراء يطلق، يبقى كده انتهت الطلقات 3 إن رجع. وقيل للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة أمر النفقة والسكنة، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. واتقوا الله ربكم، هذه الآية يا إخوة التي سأذكرها عليكم وأذكر كلام العلماء فيها، كل بيوت المسلمين في حاجة إليها. هذه البيوت التي ملئت بالطلاق والشقاق بين الزوج وزوجته، اسمعوا إلى هذه الآية. ربنا تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. لا تخرجوهن من بيوتهن، هذه المرأة التي طلقتها لا تخرجها من بيتك، لا يجوز لك أن تخرجها من بيتك، ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها. طلقت، كيف تظل في البيت؟ إنما طلقت طلاقا رجعيا لا تخرج. قال واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، أراد به إذا كان المسكن الذي طلقها فيه للزوج لا يجوز أن يخرجها منه، ولا يخرجن، لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها. هذه المرأة التي تخرج إن قال لها زوجها كلمة أغضبتها لم يطلقها، تذهب إلى بيت أبيها وتغضب بالسنين أو بالأشهر أو بالأسابيع، هذا لا يجوز، هذا نشوذ. بل لو طلقت يا أمة الله لا تخرجي من بيتك. قال ربنا تبارك وتعالى ولا يخرج، ولا يجوز لها أن تخرج ما لم تنقض العدة، ما دامت في العدة لا تخرج من بيتها. فإن خرجت لغير ضرورة أو حاجة أثمت. قال تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. متى تخرج؟ إذا جاءت بفاحشة مبينة. ما هذه الفاحشة؟ قالوا الزنا. لو زنت العلماء قالوا تخرج يقام عليها الحد ثم ترجع إلى بيتها مرة ثانية حتى تنقض العدة. متخيل متصور كم في بيوتنا من خلل؟ يا عباد الله عودوا إلى ربكم، عودوا إلى دينكم، هذا ديننا. قال ابن عباس: الفاحشة المبينة أن تبدأ على أهل زوجها فيحل إخراجها. العلماء اختلفوا في الفاحشة. ابن عباس يقول إنها يعني تغلط في أبيه أو في أمه أو ما شابه ذلك، فهذه تخرج. وقال جماعة أراد بالفاحشة أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها ثم ترد إلى منزلها، ترجع تاني زنية ترجع، هذا شرع الله. ويروى ذلك عن ابن مسعود. اللي بيقول الكلام ده عبد الله بن مسعود الذي يقول: لا أعلم أحد أعلم بكتاب الله مني. أخذ 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله: وتلك حدود الله. هذه حدود لا ينبغي لأحد أن يتعداها، لا ينبغي للزوج أن يخرج زوجته، ولا ينبغي للزوجة أن تخرج من بيتها حتى لو طلقت طلاقا رجعيا. وتلك حدود الله، يعني ما ذكر من سنة الطلاق وما بعدها. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لعل الله عز وجل يلقي في قلب الزوج محبة وعطفا ورفقا بزوجته فيرجعها. وهذا يحدث كثيرا، الرجل يغضب يغضب ثم ينزل يهدأ بعد مرور يوم يومان ثلاثة أسبوع أسبوعان يهدأ فيعود له رشده. وهذا يأتينا أناس كثر طلق ويندم ويقول: يا شيخ كنت غضبان، يا شيخ كنت كذا، وبعد الطلاق واخد بالك. فهذا هذه الفسحة من الوقت يعني قد يعود، تعود الماء أو يعود الماء إلى مجاريه كما يقولون. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال: فإذا بلغنا أجلهن، أي انتهت العدة، أي قربنا من انقضاء عدتهن. قال: فأمسكوهن، أي راجعوهن، رجعها قبل ما تنتهي العدة. لو انتهت العدة لابد من عقد جديد أو شهود ومهر جديد. قال: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فتبين منكم. وأشهدوا ذوي عدل منكم، أشهدوا على الرجعة أو أشهدوا على الطلاق. وأقيموا الشهادة لله، أيها الشهود اشهدوا لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال عكرمة والشعبي والضحاك: ومن يتق الله فيطلق للسنة يجعل له مخرجا إلى الرجعة. وأكثر المفسرين قالوا: نزلت في عوف بن مالك الأجعي، أثر المشركون ابنا له، هذه قصة مهمة جدا، أثر المشركون ابنا له يسمى مالكا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أثر العدو ابني، وشكى إليه أيضا الفاقة أنه فقير لا يستطيع أن يفدي ولده. فقال له النبي: اتق الله واصبر، وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ففعل الرجل ذلك، فبينما هو في بيته إذ أتاه ابنه وقد غفل عنه العدو، غفل العدو عن ابنه فهرب منهم، فأصاب إبلا للعدو، أخذ الإبل وجاء إلى أبيه. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ما ساق من الغنم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن مسعود: هو أن يعلم أنه من قبل الله وأن الله رازقه. يجعل له مخرجا من كل شيء ضاق على الناس ومن كل شدة وعما نهاه الله عنه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يتق الله فيما نابه كفاه ما أهمه، إن الله بالغ أمره، أي منفذ أمره، ممضي في خلقه قضاؤه تبارك وتعالى. قد جعل الله لكل شيء قدرا، أجعل الله لكل شيء من الشدة والرخاء أجلا ينتهي إليه. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فلا يرجون أن يحضن. يئسن من الحيض أن لم ينزل عليهم الحيض، والمرأة اليائس تصل إلى سن معين ينقطع عليها الحيض. إن ارتبت في العدة، قال إن ارتبتم أي شككتم فلم تدروا ما عدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر. تحسب العدة هنا مش بالأقراء ولكن تحسب بالشهور، بالشهور الهجرية. فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. البنات اللاتي تزوجن قبل أن يحضن هن صغار أيضا لو طلقن فتحسب العدة بالأشهر، يعني الصغار اللائي لم يحضن فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر، وهذا كله في عدة الطلاق. أما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة، سواء كانت ممن تحيض أو لا تحيض. المتوفى عنها زوجها لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ثلاثة أشهر إلا على زوج قال أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة، سواء كانت ممن تحيض أو لا تحيض. وأما الحامل فعدتها بوضع الحمل، فعدتها بوضع الحمل سواء طلقها زوجها أو مات عنها. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي يسهل عليه أمره، أمر الدنيا والآخرة. ذلك يعني ما ذكر من الأحكام أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هنا تظهر أهمية التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال تبارك وتعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن يعني مطلقات نسائكم من حيث سكنتم، يعني تسكن أنت المطلقة الرجعية في سكنك لا تخرجها. قال: من حيث سكنتم من صلة، أي أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أي سعتكم وطاقتكم، يعني إن كان موسرا يوسع عليها في المسكن والنفقة، وإن كان فقيرا فعلى قدر الطاقة. ولا تضاروهن، لا تؤذوهن لتضيقوا عليهن مساكنهن فيخرجن، وإن كن أولات حمل، يعني إن كانت المرأة التي طلقتها حامل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. لو طلقت وانقضت العدة هذه المرأة ستذهب إلى هذه المرأة، يجب عليك أن تنفق عليها بسبب حملها، لأن ما في بطنها ولدك، ويجب عليك أن تنفق عليه، ولا سبيل لك للنفقة عليه إلا بالنفقة عليها. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن كن أولات حمل فإيه فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب، فإن أرضعن لكم، يعني وضعن الولد وهي سترضع هذا الولد، فيجب أيضا عليك أن تنفق عليها. قال: فإن أرضعن لكم، أي أرضعن أولادكم، فآتوهن أجورهن، أعطيها أجر على إرضاعها لولدك، وأتمروا بينكم بمعروف ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره بالمعروف. وهذا كثيرا ما يقع بين المطلقين، لا يسمعون لبعض، الله عز وجل يرشدهم أن يسمعوا لبعض. إذا قال الرجل لزوجته التي كانت زوجته لمطلقته معروفا تسمع، وإن قالت له معروفا يسمع، سبحان الله، وأتمروا بينكم بمعروف، هذا هو ديننا وهذا هو شرعنا. قال وإن تعاصرتم أي في الرضاع والأجرة، فأبى الزوج أن يعطي المرأة أجرتها وأبت الأم أن ترضع ولدها، فليس له إكراهها، ليس له أن يكره أن ترضعه، بل يستأجر لها مرضعة ترضعه، فسترضع له أخرى. قال لينفق ذو سعة من سعته، كل واحد ينفق على قدر طاقته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي من المال، لا يكلف الله نفسا في النفقة إلا ما آتاها. سيجعل الله بعد عسر يسرا، بعد ضيق وشدة غنى وسعة بفضله تبارك وتعالى. وكأي من قرية عتت أي عصت وطغت عن أمر ربها ورسله، أي وأمر رسله، فحاسبناها حسابا شديدا بالمعاقبة والاستقصاء، وعذبناها عذابا نكرا يعني منكرا فظيعا، وهو عذاب النار، فذاقت وبال أمرها جزاء أمرها، وكان عاقبة أمرها خسرا، خسرانا في الدنيا والآخرة، أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، أي القرآن رسولا، بدلا من الذكر، وقيل أنزل إليكم قرآنا وأرسل رسولا، وقيل مع الرسول، وقيل الذكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل ذكرا أي شرفا، يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا، يعني الجنة التي لا ينقطع نعيمها، نسأل الله أن نكون من أهلها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن في العدد، يتنزل الأمر بينهن بالوحي من السماء السابعة إلى الأرض السفلى. قال أهل المعاني هو ما يدبر فيهن من عجيب تدبيره، الله يدبر فيما بين السماء والأرض من عجيب تدبيره، فينزل المطر ويخرج النبات، ويأتي بالليل والنهار والصيف والشتاء، ويخلق الحيوان على اختلاف هيئاتها، يخلق الحيوانات على اختلاف هيئاتها، وينقلها من حال إلى حال. لذا كله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا يخفى عليه شيء.